الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به من كل الثمرات